فجأتني الإنسية. قال أي بعد أن ذكر الميتين أي ويجوز في هذا الباب أن يتقدم الخبر عن الاسم فيكون متوسطا بين العامل والاسم نحو قد كان سمحا وائل أي جوادا ووائل بالمسمى من تحت وهو أبو قبيلة ويجوز أيضا أن يتقدم عن العامل نحو واقفا من باب أضحى السائل لأن الخبر هناك مفعول وقد سبق جواز الأمرين فيه وهذا تقدم التوسط كما تقدم في باب المسمى والخبر قد يكون جائزا قد يكون ممتنعا وقد يكون واجبا كما تقدم الكلام على ذلك في باب إن كذلك في باب المسمى والخبر كان ما أشر إليه هذا التوسط والتبسم قد يكون جائزا كما سمعت أن جائز التوسط كان سمحا واحدا جائز التقدم زيد عالما كان زيد وقد يكون التوسط هذا واجبا انه كان في الدار صاحبها كان في الدار صاحبها قد يكون التقدم واجبا اين كان زيد وايضا كذلك التقدم قد يكون مبين إذا حضر الخبر مثلا بإلا ما كان زيد إلا قائما وهنا ما تقول إلا قائما كان زيد ما تقول هذا هنا على التفصيل المتقدم كيف أوسع من هذه الشرائط إلى أن نتقدم على ثلاثة أو على ثلاثة أحوال جائز واجب وممتنع تقدم التوسط يعني إشارات يقول أشكل عليه منازلة الاسم للخبر أو كما قلت صيغة الموصوف أو الخبر تقدم الكلام ما في إشكال ولا شيء الملازمة بحسبها قد تكون مستمرة دائمة وقد تكون غير مستمرة الملازمة بحسبها بحسب الموصوف الذي يقبل هذا الخبر من حيث قبول الخبر أو من زمن قبول الخبر قد يقبل الخبر إلى الأبد يستمر معه هذا الشيء وقد ينفق عنه في حالات ينفق عنه في حالات مع الأمثلة تقدمت الأمثلة الملازمة أو الملازمة على حسب ما يصل به الحال فقد يصل به الحال استمرار أبدي وقد لا يصل به ذلك وإنما تكون الملازمة بملازمة السبب بوجود السبب فإذا ذهب السبب ذهبت الملازمة تقدم على أظن أشرنا إليه قال تنبيه أما توسط الخبر فيجوز في جميعها وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربعة الملازمة للنبي أما تقديم فيجوز أيضا إلا في الأربعة فتستثنى من التقديم فلا تقول مثلا قائما ما زال زيد قائما ما زال زيد لا تقول هذا في الأربعة فإذا كلام الناظم العام أو المطلق يقيد بما سمعت أو يستثنى منه هذه الأفعال الأربعة فليس فيها التقدم فلا تقل قائما ما زال زيد لأن ما نافية لها صدارة الكلام لا يتقدم الخبر عليها بهذه العلة لوجود ما نافية وما نافية عند الوصولين لها صدارة الكلام لا يتقدم عليها شيء مما له تعلق بما دخلت عليه فعلى هذا ما يصلح قائما ما زال زيد عند الوصولين العلة التي تميزها أن ما الناس لا صدارة ايش نبيعه أين تنبيه الله يبقى ناظر جواز تقديم أكثر أحد الباب وفي تشكيل يقول من الضغط عن ناظر جواز هذا أطلق الناظر جواز تقديم أكثر هذا الباب وفي تشكيل نعم ثم ذكر التفصيل نقرأ عنه هنا إذا ذكر أحسن تنظر من شرح. طيب قال تنبيه أطلق الناظم جواز تقديم أخبار هذا الباب وفيه تفصيل كما قال أطلق وفيه تفصيل أو أما توسط الخبر فيجوز بجميلها لا يستثنى شيء منها ما هو محل اتفاق ومنها ما فيه كلام بالنسبة لهذه الأفعال في التوسط والصحيح ما ذكر يجوز في جميلها ولكن ليس اتفاق بل بعضها فيه خلاف التوسط في الإنسان فيها خلاف التوسط فلا يتدامى فيها خلاف التوسط لكن هذا الصحيح الذي برر أن التوسط يجوز في جميع أفعال هذا الباب لا يستثنى شيء من أفعال هذا الباب في حكم التوسط وإنما فيما سيأتي في حكم التقدم فليس على الإطلاق كما أطلق الناظم هنا أو كما ذكر الناظم قالوا أما توسط الخبر فيجوز بجميعها وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربعة الملازمة للنفي قال وأما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربعة الملازمة للنفي لمسؤولية من العلة لأن ما ناجل عن صدارة في الكلام ما يصنع أن تقدم الخبر عليها فتقول قائما ما زال زيد عليما ما زال الله قال وما تقديمه فيجوز أيضا إلا في الأربعة الملازمة للذي إن كان حرف الذي ما فقط لأن ما لها صدارة كما تنكتب وأما غيرها فلا بأس قائما لم يزل زيد قائما لم يزل زيد دائم هذا وأما إذا كان الناس ما لا يجوز لما سمعت من التعليل لأن ما سيأتي إلى قرارة في الكلام وغير ما جاء من أدوات النبي كلام ولا جاء قال إن كان حرف النفي ما فقط وما دام وكذا ليس على الصحيح ما دام وكذا ليس على الصحيح ما دام فيها تفصيل ما ادري هل ذكر ام لا ما ذكر نعم قال وما دام ما دام فيه تفصيل وكان التقدم على ما فلا يجوز باتفاق لا يجوز باتفاق ان تقول مثلا قديما ما دام زيد لا اصحبك مثلا تقول لا اصحبك صديقا ما او صديقك ما دام زيد لا اصحبك صديقك ما دام زيد الاصل ايش ما دام زيد صديقك فتقدم الخبر على ما وعلى دام فهذا لا يجوز باتفاق لا يجوز باتفاق ان تقدم الخبر على ما وعلى دام هذا ممنوع باتفاق واما اذا كان التقدم على دام دون ما فهذا فيه خلاف الصحيح إذا كان التقدم على دام دون ما فهذا في خلاف الصحيح الجواز فتقول لا أصحبك ما صديقك دام زيد لا أصحبك ما صديقك دام زيد فهذا في خلاف الصحيح الجواز فهذا هو التفصيل الذي في دام إن كان التقدم على ما وعلى دام فلا يجوز الاتفاق وإن كان التقدم على دام دون ما فيه خلاف الصحيح دام الجواز قال إن كان حرف النجم ما فقط وما دام وكذا ليس عن الصحيح نعم كذا ليس عن الصحيح فيها خلاف وهذا هو المذهب الذي قرر الصحيح عنده ولذهب جماعة في المنع قياسا على ليس لأنها اجتمع معها في الجمود وكذلك لم يسمع وأيضا قياسا على عسى وكذلك أيضا لم يسمع قياسا على عسى لأن تشرك معها الجمود وأيضا لم يسمع قائما ليس زيدا قائما ليس زيدا هذا لم يسمع ولكنه قياس والنحن هو القياس يصدر في السبع وأيضا من باب التسهيل كذا ليس على الصحيح فلا تقل قائما ما برح زيد ولا قائما ما دام زيد لماذا لا تقل فيه قائما ما برح زيد لأن ما ولا قائما ما دام زيد لأن المغرب كل حرفي ولا يتقدم شيء من كنتها عليها فالماء موصول حرفي ولا قائما ليس زيد ليأتون باسمه ولأن ليس جاملا لا تصرف فقيست على عسى في عدم التقدم عسى الارتفاع لا يتقدم لأن جاملا ولا تصرف فقيست ليس عاملا قال فإن كان حرف النفي غير ما جاز تبديله له قائما لم يزل زيد ومقيما لا ينفض عمر وعازما لم يطرح بصر هينا بقي هنا يقول التنبيه تنبيه أنت قال ثم ماذا بجمهور 205 أن كان وأخراجها أفعال ما أطرح طبعا هذه طيب أفعال ناقصة لا حروف لأن أكثرها تتطرف يعني كنا ما وقفنا على من يقوم بحربيتها أو من يسميها حروفا ما رجعت بعض الكتب فوجدته في الأزمان الشرحة الجومية الزوايا خبايا كما يقال وهم يرتب من طولة التي عندي ما وجدت فقالوا سماها الزجاج حروفا سماها الزجاج حروفا إذا إشارة أشار حين سمونا الجمهور أن كان وأخواتها أفعال ناقصة لا حروف بخلاف الزجاج فإذا نسميها حروفا نسمي كان وأخواتها حروفا ونسماها الزجاج حروفا نبقى رحمة الرمية المسلمة الشيخ يعني ما سيد ما إلا في بعض الزوايا كما يقال وإنما تعرض لها الهمع ولا غيره وإنما يعني في راجع للعمل الدولة فهذا هو أشار بهذا الكلام إلى خلاف الزجاج الذي نسميها حروفا وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث طيب الحاصل من هذا أن كانت العربية لها ثلاثة تأتي في العربية على ثلاثة أوجه الوجه الأول نصان وقد تقدم الكلام عليه والوجه الثاني زيادة ولم يتعرض له الناظر تكون زائدة وزيادتها تكون بين شيئين متنازلين كالمبتدا والخبر زيد كان قائم يجوز ان تكون قائم زيد كان قائم فتكون كان زائدة زيادتها تكون بين شيئين متنازلين كالمبتدا والخبر والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه والصلة والموصول المهمة تكون زائدة بين شيئين متنازلين كالفعل مع مرفوعه وكأيضا كذلك الصلة مع الموصول وكالمبتدا مع الخبر والموصوف مع الصلة هذه أشياء متنازلة المعطوف مع المعطوف عليه فتأتي طبع كان بينهما تأتي طبع كان بينهما فتكون زائدة في هذه الحالة زيد كان قائما فلكن ثم قائما على أنها عاملة وقائما على أنها زائدة على أنها زائدة فهذا هم أيضا وجه من أوجه كانت العربية تعلم كانت العربية على ثلاثة أوجه ناقصة وقد تقدمت أمثلة وتقدم الكلام عليها والباب معقود لها للناقصة وأيضا تعرض للكلام و يكثر جهلا كمان ما كان أحسن الدنيا يعني يكثر جدا طيب والثاني الوجه الثاني أن تكون زائدة وزيادة تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا من جار مجرور ما تلازم بين شيئين متلازمين ما جار مجرور طيب والوجه الثالث والكلام عليه هنا أن تكون تامة أن تستعمل تامة وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلسه تحتاج لها الى خبر. وهكذا يصنع كل من نفذ بها اذا جاءت معناها حدث. حاصل هذا الوجه الذي تعرض له الناظم هنا ان كان تستعمل تامه، ومن معاني كمالها ان تكون بمعنى حدث. اذا كانت بمعنى حدث اي تخرج، وتكون بمعنى فعل لازم حدث. لذلك قال الناظم وهكذا يصنع كل من نفذ اي كل من لفظ بها اذا جاءت معناها حدث. فاذا كانت بمعنى حدث فتكون هنا تامة في هذه الحالة. كمثال الناظم قد كان المطر، وإن تقول يا قوم قد كان المطر أي قد حدث المطر، فهنا تكون تامة. والتامة هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى المرفوع. هذا هو ضابط التامة، هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب. والناقصة أكثر بخلافها، تحتاج إلى مرفوع وإلى وإلى موصول. فهذا هو ضابط الناقصة وضابط التامة، أن الناقصة تحتاج إلى مرفوع وإلى موصول، والتامة تأتي بمرفوعها، والتامة تأتي بمعان تكون بها تامة، كأن تكون بمعنى حدث، يقول كان المطر، أي حدث المطر. وكذلك إذا كانت بمعنى وقع، إذا كانت بمعنى وقع ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان أي وقع، وما لم يشاء لم يكن أي لم يقع. وهنا تكون تامة أيضا كذلك. وأيضا إذا كانت بمعنى حضرة، وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة، أي حضرة وجد ذو عسرة ونظر انتظر به الميسرة. طيب، وأيضا إذا كانت بمعنى ثبت، بمعنى ثبت أيضا تكون تامة في هذا، في هذه الحالة. كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، ثبت الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. حديث صحيح البخاري ومسلم. الشاهد أنه إذا كانت بمعنى حدث أو بمعنى ثبت أو بمعنى حصل أو بمعنى أيضا كذلك أي إذا وقع فإنها تكون تامة. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هنا المعنى وقع ما شاء الله وقع ثبت، وقع وثبت أيضا هنا الفرق ثبت. طيب، وأيضا إذا كانت معنى حصل وإن كان ذو عسرة فهذه معاني كان، أو بعض معاني كان في الزمان، هذه بعض معاني كان في الزمان. من يعيدها؟ معاصف أن تكون بمعنى حدث، كقول الناظم قد كان المطر أي حدث المطر، وبمعنى وقع ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لم يقع. ما شاء الله وقع وما لم يشاء لم يقع، بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه، بمعنى حضر وإن كان ذو عسرة. أحسنت، فهذه بعض معاني كان في الزمان تحفظ إن شاء الله. أوصيت الكلام لكن نريد نحن نربط البيتين اللي قلنا. هذا واضح إلى هنا؟ تفضل عبد الرحمن. حضر حصل الحاصل من هذين البابين أن كان تخرج عن النقصان إلى الزمان، وتكون تامة إذا كانت بمعنى حدث كما أشار إلى هذا الناظم، أي تكون بمعنى فعل لازم، فأشار إلى ذلك بقوله وهكذا يصنع كل من نفذ أي كل من لفظ بها إذا جاءت معناها حدث. هكذا يصنع كل من نطق بها ولفظ بها إذا جاءت ومعناها حدث، فإنها تكتفي بمرفوعها، فإنها تكتفي بمرفوعها في هذه الحالة. وليس هذا الحكم خاصا بها، بل هو أيضا فيها وفي غيرها، هكذا ليس وبدئ وزال. فهذه الأفعال تستثنى، لا يأتي فيها النقطة، لا يأتي فيها الزمان، بل تنزل النقطان. فهذا الحكم ليس خاص ليس خاصا بليس او ليس خاصا بثانا، بل هو فيها وفي اخواتها حاجه ليس وزال وفتها، فانها لا تستعمل تاما بل تلازم النقصان. وأضحى وأضحى وأنسى، إذا كانت تامة ما هو معنى تمامها؟ ذلك اسم مرفوع، نعم، لكن ما هو المعنى الذي تقول به تامة؟ دخل، أحسنت، إذا كانت المعنى دخل، أمسينا وأمسى الملك لله، فأمسينا الأولى هي التامة، أي دخلنا في المساء، وأما الثانية الأقصى، وأمسى الملك لله بلا لكن أمسينا أصبحنا أضحينا أي دخلنا في المساء ودخلنا في الصلاة ودخلنا في الضحى، فهنا تكون تامة تكتفي بمرفوعنا. ومن الآية التي سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، فهنا تكون تامة هذه الثلاثة الأفعال إذا كانت بمعنى دخل، دخلنا في الضحى دخلنا في المساء، فتكون تامة في هذه الحالة. وصار متى تكون تامة؟ ما هو المعنى الذي يجعلها تامة؟ إذا كانت به، إذا كانت معه لا طيب دخل، صار الأمر إليه، أي دخل الأمر إليه. كذلك إذا كانت معه رجع، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع وتنتقل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كانت معه دخل ورجع تقول تامة، والبصيرة إذا كانت معنى فصلة ستكتم خاتمة تنفك، أي فصلة انفك وفصل انفك تكون المعنى فصلة، إذا كانت معنى فصلة كانت تامة. طيب بقي ظل متى تكون تامة؟ إذا كانت معنى ماذا؟ ماذا في المجملة؟ ظل تكون تامة إذا كانت معنى لا. إذا كانت معنى دامة لو ظل الظلم لهلك الناس، لو ظل الظلم لهلك الناس، أي لو دام الظلم لهلك الناس. أو كانت معنى مثلا عيش طالة ظل الليل، أي طالة الليل. إذا كانت معنى دامة أو كانت معنى طالة فإنها تكون تامة في هذه الحالة. مثال ما كان فيه بمعنى دامة لو ظل الظلم لهلك الناس، والمثال الذي تكون فيه بمعنى طال ظل الليل أي طال الليل. ومن أراد أن يزيد في مراجعة هذه المعاني فما يراجع سواء ثم قبل المرجع وآخر غيره تشمولي راجعوا هذا إن شاء الله. فهو مهم معرفة معاني هذه الأفعال بالتمام، مهم معرفة معاني هذه الأفعال بالتمام. فالحاصل من هذين البيتين أن أفعال الباب تستعمل تامة وتستعمل ناقصة. فما هي التامة؟ التامة هي التي تكتفي بمرفوعها، وما هي الناقصة؟ هي التي لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب. وهناك معاني تكون فيها تامة، إذا كانت بهذه المعاني كانت تامة. فالمعاني التي بكامل التي تعرض لها نريد نخلصها ما هي؟ حدث وثبت حصل وقع، تحفظ هذه المعاني. قال وإن تقول يا قوم قد كان المطر، أي قد حصل المطر، قد ثبت المطر، قد حدث المطر، قد وجد المطر، تامة هذا أو هذا أو هذا. قال وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، هذا هو الصحيح تمام أنها تستفيد من مرفوعها لا كما يزعم الجمهور أنها ليست، يعني تكون دالة على الحدث إذا كانت تامة، وإذا كانت ناقصة لا تدل على الحدث، هذا هو الصحيح، بل تدل على الحدث في التمام والنقصان. والصحيح تماما أنها التي تكفي من مرفوعها، في النقصان التي لا تكفي من مرفوعها. قال وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث، من عمل نفث هنا؟ لقد. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت معناها حدث. قال أي أن كان تستعمل ناقصة، أي تنتظر إلى خبر كما سبق، هذا هو الصحيح في تفسير النقطان، سيكون صحيح في تفسير تماما. أي أن كان استعمل ناقصة إذا انتقل إلى خبر كما سبق، وقد تستعمل تامة أي غير محتاجة إلى خبر، ويصير الاسم فاعلا في هذه الحالة. قد كان المطر، ما يعرف المطر فاعل، لا تقول باسم لها، تقول فاعل في حال التمام لمرفوعها، تقول لمرفوعها فاعل في حال التمام، وإنما تقول له اسم في حال النقصان. وقد تستعمل تامة غير محتاجة إلى خبر ويصير الاسم فاعلا لها، كقولك كان المطر أي وقع ثبت، كقولك قام زيد تماما كما فعل الذكر. وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وجد فهي تاما من باب الفعل والفاعل. واضح تماما شرحنا فيما تقدم. وجد على الجبل وجد في حال التمام، وإنما تقول له اسم في حال النقصان. وقد تستعمل تامة غير محتاجة إلى خبر ويصير الاسم فاعلا لها، فقولك كان المطر أي وقع ثبت، كقولك قام زيد تماما كما فعل الذكر. وهكذا حيث كان معناها حدث أو وقع أو وجد فهي تاما من باب الفعل والفاعل. واضح تماما شرحنا فيما تقدم. وجد على الجبل كيف يجمع وجد وجد القمح الذي عنده جبل القمح وجد مستقوم في التمام عن الجبل. قال تنبيه ولا يخص ذلك من كان بل سائر أخواتها كذلك، نحو سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ومن يعرف عجيب سبحان الله الماضي مضى عن مصدر وعن مطلق اللي عندك دور أحسن فلف الجلال الماضي وتنسون لعلم مبارك سند وقول على مرجعة مدن الوعظ والوعظ أن نقول من السكون محل رفع فاعل. لما قلت فاعل؟ ما هي كان هذا تنسون من أخوة كان؟ كنا تام سند الوعظ وقالنا فاعل لأنها بمعنى تدخلون بها سند أنهم ليسوا ما داموا فرحة. لا لا لا فرحة تعيش تامة إذا كانت معنى ذهبة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب تكون تامة فرحة تعيش تامة ودامة تعيش تامة. والصواب هو ما عندنا الصواب هو ما عندنا يقول دامة ثم يمثلنا الصواب ما عندنا هذا الذي في الكتب الأخرى. فبرحته تامة بمعنى ذهب. وإن قال موسى لفتاه لا أبرح أي لا أذهب أي تامة تكفي مرفوع يكون فاعلا. كذلك دامة تأتي تامة بمعنى بقية. وهذه الثلاثة الأفعال لأن الاتفاق ما نعلم خلاف فيها وما زال هناك كثير فيه من خلاف. إن ثلاثة أفعال وهي ليس وما زال وما كتئ فلا تستعمل إلا ناقصة. قال الناظم انتهينا من هذا الحكم يفضل إن شاء الله. قال الناظم والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفساد المستقر. حاصل هذا الليل أن الباء تزاد في ليس أي في خبر ليس تزاد الباء في خبر ليس ليس زيد بقائم ليس زيد بقائم فتكون الباء زائدة وقائم يوم نصر الكوب محلا. أليس الله بكاف عبده أيضا من هذا الباب. أليس الله بعزيز لانتقام فتكون الباء هنا زائدة في خبر ليس. فهذا هو الحاصل أن الباء تزاد في خبر ليس. وهل يشاركها غيرها من أخراجها؟ ظاهر عبارة الناظم والباء تختص بليس في الخبر إلا أنها قد تزاد في ما كان إذا كانت في لفظ مضارع مسلوقة لم لم أكن بقائم لم أكن بقائم فتزال أيضا في كان إذا كانت بنص مضارع ومنفية لم ومنفية لم كفرا. لكن حتى ذكر الحكم الحكمة أنه إذا عقب على خبرها فما حكم المعقول إذا عقب على خبرها المجرور بحرف جر زائد ما حكم المعقول. الشاهد من نكره الليث الموجود الآن أن الباء تزاد في خبر ليس يطلب هذا. الباء تزاد في خبر ليس. أليس الله بكاف عبده أليس الله بعزيز بانتقام بعزيز تزاد ذلك إيه إن شاء الله يرمى هذا هو الذي نريده. قال كقولهم ليس الفساد المختبر أنك سليمان ليس في الماضنا والفساد اسمها وقال أن فرد يضمه مقدرة من أنه يستعده والباحق والباحق يرش زائد والمحتقر مجرور لفظا منصوب محلا. أحسن المحتقر مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس. ولكن تقول محتقر خبر منصوب على أنه نصيب أشحى مقدرة من أنه يشتغل محل حرف الحرب الجر وهذا الاتفاق الثاني الاعراب الثاني الاعراب الاول جاي مجرور لفظ مرفوع منصوب محلا مجرور لفظ منصوب محلا هو سهل هذا يقول هذا ايه من الناس يقول عليها ما عليها ماذا؟ ما الكلام عليه ما الكلام عليها انك شارك ليس في الزياده في قدرها. نعم وما ربك بغاف عما يعملون تزال أيضا في خبر ما يعيد الكلام عنه بعد هذا. قال أيضا تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها لقاعدة خذها إذا رأيت الباء في خبر ليس فهي أيش زائدة حبها للقاعدة المهمة. قال تختص ليس دون غيرها بجواز دخول الباء على خبرها كما مثلا به ومنها ليس الله بجاب عبده نعم لم يستفهم وليس في المعضنة أحسن ولفظ الجلالة اسمه وهو أن يكون مضارع على خير بجاز خبرها مجرور لفظا البحر جرزاين أحسن وكاز خبرها مجرور لفظا منصوب أحسن أصل بكاف قريبة هي اللي هنا فيها موجودة بكاف عبده كافر اسم فاعل يعمل عمل فاعل ومن المسلمين هو وعبد قلبه ينفع ان يكون عن صله حضاره لكن برضه الضمير الشاهد ان الباب يلا في صلبه. قال تنبيه اذا دخلت موجود عند الله. دليل السنة من الكتاب الحمد لله موجود. قالوا من المقصود قول الشاعر فلسنا بالجبال ولا الحديدة، ايش الشان ولا الحديدة جاء بالمقصود، ويجوز الجبل ولا ما يجوز؟ يجوز ولا الحديدة يجوز، لكن جاء بالمقصود فيكون الحديدة معقول. من يعرف هذا عند من؟ عندك محمد فلسنا ليس فعل ما ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل اسم ليس بالجبال البحر جبنا والجبال مجرور باء لفظا منصوب محل خبر ليس والواو عاطفه ولا نافيه والحديده معطوف على محل الجبال لان محله النصب والشاهد العطف على المحل. قال باب ما الحجازية، باب ما النافية الحجازية. سيودد